الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجديد، كتاب الأصول الستة أو شرح الأصول الستة، شرحه العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا. فنسأل الله جل وعلا أن يشكر بولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس وأن يسعدهم بها وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يشكر للقائمين على المسجد على المركز وأن يصل لهم أمرهم ويجعل لهم من أمرهم رشدا. الأسبوع الماضي الدرس الماضي تكلمنا عن الأصل الخامس، بيان أو تبيين الله تعالى سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذه سمات وعلامات ومواصفات أولياء الرحمن جل في علاه. وقال سبحان الله جل في علاه في مواضع متفرقة من الكتاب وأيضا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. جمع هذه المواصفات كما قلنا حديث الحديث القدسي: لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وقلنا إن من سمات علامات الولاية بأنه درجات، بأن الولاية درجات، وأن أول هذه الدرجات الإتيان بالفرائض ثم يتبع الفرائض بالنوافل، ويتفاوتون أيضا في هذه الفرائض والنوافل بالإتقان والإحسان في العمل، والإحسان والتدبر والخشوع والخضوع والذل وتعظيم الله في القلب. قال الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال الله جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي الآية الأخرى: ومن يعظم حرمات الله جل في علاه. فالغرض المقصود بأن الله جل في علاه يكشف عن القلوب، فإن كان صالحا تقيا نقيا ارتقى المنازل العلى. فمدار الفلاح والنجاح على القلب، ومدار الرد أيضا على القلب، مدار العلو والسمو في الدرجات على القلب بإخلاصه ونقائه وصفائه. فقال أن الله جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما زلنا مع درجات الولاية، وأرقى هذه الدرجات بعد ما من قدم الفرائض وأتبع الفرائض بالنوافل العلماء. وهذه نأخذها من كلام الشافعي، قال: إن لم يكن العلماء هم أولياء الرحمن فلم أجد لله وليا. قال: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. فحصر الولاية في العلماء، وهذا حق، لأن الولي الذي يتبع النوافل بالفرائض لا يمكن أن يتبع النوافل بالفرائض إلا أن يعلم ما مدى عظم النوافل، ويعلم ما هي النوافل، ويعلم ما هي الرواتب، ويعلم أيضا كيف يتقرب إلى الله جل في علاه. شأن العبد الذي يتقرب إلى الله بجهل ما يزداد عن الله إلا بعدا، والذي يقتصد في سنة ويتقرب لله جل في علاه بهذه السنة لا يزداد إلا قربا من ربه جل في علاه. لذلك قال ابن آدم وهو نقل عن ابن مسعود وغيره، قال: الاقتصاد في السنة خير من إيش؟ من الاجتهاد في البدعة، لأن العبد ما ازداد بدعة فزاد تقربا بعبادة مبتدع فيها أو ابتدع فيها بدين الله جل في علاه إلا كان من الله بعدا. قال الله جل في علاه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الغرض المقصود: أولى الأولياء وأرقى الأولياء وأعظم الأولياء وأسمى الأولياء مكانة هم العلماء، لأن العالم ينزل منزلة النبي، يفرق بين العالم وبين النبي الوحي. لذلك نحن نشدد جدا على استخراج العلماء في هذه الأمة، لأن الأمة كما سبق وأسلفنا بأنها ترتبط بالعلماء ارتباطا وثيقا، وأن الأمة لا ترتقي ولا يمكن أن تنجو إلا بالعلماء، وإن العالم هو وارث للنبي. قد قال ابن سلمة: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فما زلنا مع أولياء الله الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأرقاهم وأسماءهم منزلة هم العلماء. انظر كيف العلماء عند رب العباد جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، بعثه إلى اليمن معلما ومرشدا وقاضيا وفقيها وداعيا إلى الله ونذيرا. معاذ رضي الله عنه وأرضاه صغير السن الحدث يقول للسلام: يأتي يتقدم العلماء يوم القيامة برمي حجر، أو يأتي يتقدم العلماء برطوة. هذا معاذ صغير السن، هذه المنزلة العظيمة التي تبواها عند ربه جل في علاه وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أنه كان من أهل العلم. لذلك قال عمر بن الخطاب: لو كان حيا لاستخلفته لجعلته خليفة، لأن الخلافة تكون بالقوة والأمانة، والقوة لا تكون إلا بالعلم، والأمانة أيضا لا تكون إلا بالعلم. رجعت بقوة وأمانة، والقوة والأمانة لا ترجع إلا للعلم. قالت: يا أبتي استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا القوي الأمين هو ولي الرحمن جل في علاه. لكن من القائل بذلك المتنفس؟ شوف مش هينفعك النفس الآن. أيوة الفتاة التي وهي أصبحت إيش؟ ممتاز ممتاز متنفس صح؟ هي لما قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت، قالت صفتين عظيمتين جليلتين. لذلك إن مسعود قال: أشد الناس فراسة في الدنيا ثلاثة، ذكر منها زوج موسى عليه السلام ابنة شعيب، التي شعيب النبي ما كان نبي، ابنة شعيب التي قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة لا تكون إلا بالعلم، لأن القوة قوة بدن وقوة قلب، وقوة القلب هي التي تحرك قوة البدن، لأن المحرك الرئيس لكل الجوارح هو القلب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فقوة القلب هي التي تنضح بالقوة على الجوارح. القول الأمين والأمانة لا تكون إلا بإن، حتى يتعلم ما الذي يحفظه وما الذي لا يحفظه. فلذلك كان العلماء هم الأمناء، وكان العلماء هم الأقوياء. لذلك ترى لو تصفحت تاريخ علمائنا ترى لهم من القوة والأمانة ما لم تجدوا عند غيره. انظر إلى الإمام الشافعي قال: لو اتمنوني على جبل من ذهب لأديته. هذه أمانة. ثم يرى مواطن الزلل فيبعد عنها. هذا من العلم. قال: ولو اتمنوني على امرأة سوداء حبشية ما اتمنت نفسي عليها. إذا هنا مواطن الزلل يتجنبها، وما تجنبها إلا بعد علم. فلا بد أن يكون وليا عالما فقيها. لذلك قال الإمام الشافعي: إن لم يكن العلماء الفقهاء أولياء الرحمن لا أجد للرحمن وليا. هذه أرقى المنازل. فإذا قلنا هؤلاء هم الأولياء، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من هؤلاء الأولياء للرحمن جل في علاه، كما ثمرت الولاية. ثمرت الولاية في الآية جاءت مجملة كما قلنا: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاءت مفصلة في الحديث، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. قال في الولاية: ورجله التي يمشي بها. قال: ولئن سألاني لأعطينا، ولئن استعاذاني لأعيذنا، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن يقرأ الموت وأقرأ مساءات، يكره الموت وأكره المساءات. انظر إلى الثمرة العظيمة التي لا يمكن أن ينالها إلا الولي. اللهم اجعلنا جميعا من الأولياء يا رب العالمين. الولي محفوظ من كل شيطان، من كل شر، من كل شرك، من من من من من خبائث الشيطان، كل حبل من حبائل الشيطان. الله يحفظه بولاياته له، لأن الله جل وعلا يتولاه. فإن كان هو ولي لله جل وعلا فالله هو مولاه، وإن كان الله مولاه فلنعم المولى ونعم النصير. فانظر إلى هذه الثمرة العظيمة: كنت سمعه الذي يسمع بي. يعني الله هو سمعك، الله دخل في سمعك، حاشا لله. الله فوق عرشي بائن من خلقي. تعرفون هذه الجملة ولا لا؟ ما تعرفون؟ بعض القوم يقولون: الله في كل مكان، في كل شيء، حتى في البحار، حتى في الجشوش، حتى داخل الإنسان. قام رجل عنده ما عنده من الغلق والغرش، بل ومن الكفر، قام يهتز ويأخذ الجبة ويقول: ما في الجبة إلا الله. نعوذ بالله من الخذلان. يعتقد أن الله فيه، داخل فيه، بأن الله في كل مكان. نحن اعتقادنا أهل أهل السنة والجماعة نسأل الله أن نكون منهم، أن الله وين؟ وين الله؟ أين الله؟ أنتم أعلم أم الجارية؟ أنت أعلم أم الجارية؟ سكتوا. قدمت الجميع على نفسك. أنا متنفس. إيش الجمال هذا؟ ماذا الفقه والعلم الذي يتحاضر من بين ناحيينك؟ الجارية لا تعرف ولا متنفس. شوف هذا أول العلم. فوق العالم الثاني. يقول لا أجيب حتى أعرف عن الجارية. لما تصدرت الجارية على نفسك على طول. جارية قومك. جارية قومي. أي جارية؟ جلال لي انت بدك تخوض بصوتك عايز اسكت جلال لي ما فيش اسكت زعلان ما تكلمش هات سالت انت متقاعس انت لا لا من خلفك انت جديد ممتاز هذا هو الجارية التي صفعها معاوية بن حاتم السلمي عندما تهاونت وجاءت به وهي ترعى الغنم فأكل غنما فصفعها على وجهه ثم تراجع هكذا أولياء الرحمن هكذا خلو وخلق سالم ورفعة في التعامل فإنهم وإن أخطأوا فلابد من المراجعة مراجعة النفس فذهب نادما على ما فعل مع أنها أخطأت لكن عقابها كان شديد فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعتقها قال لا ائتيني بها فجاءته الجارية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فقال كائنا أشارت وما تكلمت ولا نعمة إشارة ولا تكلمت نعم صح قالت في السماء لكن هي هل هي أشارت؟ لا أشارت قالت في السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق فإنها مؤمنة إذا نحن كالجارية وكما عند الجارية لأن الجارية قد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يقر على باطل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا من عند يد نفسه خطأ فاحش يتكلم من عند يد أبي بكر الصديق لأنه خليله من عمر بن الخطاب لأنه وزيره من أين يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ممتازين بارك الله فيكم ما هي الدلالة على ذلك ما هو الدليل على ذلك المتنفس المتنفس يأتينا إخبار لنا واحد بس هذا عثرات الجميل هذا ايش ايش الطبقات هذه شيء ما اسمه اسمه اسمه ايش بومبولي بس يا حاج خليل ما انت كان هذا السعيد البارح هذا زاد احد الله سنة ما اسمه امال ايش اللي قال فيه بومبو هذا بومبولي لا والله ما تقول لي هيك بينادوك ما تعرف ما ينادونك بأي شيء اسم آخر غير أبدادي؟ لا لا لا في اسم آخر في ايش خد الفخ لا ما شاء الله مش أجرع ليش ما تعرف أبو تنفس اكتال الله من؟ أنا أسألك من ده؟ ما تعرفش اسمه؟ ده؟ محمد شيخ ما بعضهم بعضهم؟ محمد هذا الدليل على علو الله جل وعلا لكن سؤالي الدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم كما اتفقنا كان بياخذ الكلام من مين؟ من أبي بكر رضي الله عنه فلما وافقتم على أبي بكر قلنا ما الدليل على ذلك؟ محمد أعرف أنا سؤالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كل ما يبين ويعلم به الناس من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه فأنتم وافقتم على ذلك تدليسا مني وافقتم على ذلك فأردت الدليل أنا وافقتم خالطتموني إذا أنا أتعلم منكم أنا مخطئ أتعلم منكم أنا خطأ إيش الصح؟ إيش الصح بياخذ من وين؟ من الله وين الدليل؟ أم خنور ممتاز وما ينطق عن الهوى إن هو إلا هذا العلماء يقولون النفي والاستثناء حصر وقصر يعني لا ينطق ابدا الا بوحي. لذلك كان الرسول لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله انت عنك كل شيء فلمتني اهل مكه انت تضحك ونبكي وانت بشر. فقال له الرسول اكتب لدي نفسي بيدي ما يخرج من هنا الا الحق لانه ما يتكلم الا بوحي. لذلك اقرها الرسول بوحي من السماء ان الله في السماء وانه هو رسول الله ونحن نتبع الجاريه بذلك ونقول عقيدتنا ان الله في السماء ونستدل بالاستدلال بها اخونا محمد قال الله جل وعلا امنتم من فيه. ايش معنى فيه؟ على في هنا بمعنى على ولسنا بصور التفصيل لكن الغرض المقصود لما يقول الله جل وعلا كنت سمعه الذي يسمع به وهو في السماء يبقى ما معنى كنت سمعه؟ جاء دليل اخر فسره لنا حتى لا نتعب والحديث يفسر الحديث لا وحي من الله لأننا وقفنا ربنا علمنا أنك في السماء وأنت تقول كنت سمعه الذي يسمع به يده الذي يرتج بها كنت رجله الذي يمشي بها ما معنى هذا؟ ففي الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال فبي يسمع بقوتي بقدراتي يسمع لا يسمع إلا ما أحب وأحجب عنه ما أبغض فما يسمع إلا الحديث ما يسمع إلا السنة ما يسمع إلا القرآن ما يسمع إلا الوعظ ما يسمع إلا النصيحة ما يسمع إلا كل ما يحب الله جل في علاه هو ذاكر لله سامع لذكر الله جل في علاه عاملا لذكر الله جل في علاه عاملا لمرضات الله جل وعلا متقربا بعبادة الله جل في علاه كنت سمعه الذي يسمع به معناها في الحديث فبي يسمع بقوتي أجبته عن كل شر وفقته وسددته إلى سماع كل خير فبي يسمع بالتالي ايضا وكنت بصره الذي يبصر به يعني ايش؟ ليبصر ممتاز ويده التي يبطش بها فبقوتي نعم يبطش الكفار يبطش الاعداء لكن لا يبطش ظلما ولا عطوا ولا علوا ولا فسادا في الارض ولا ضلال الفكر هو ما يفعل الا ما يرضي الله جل في علاه قال الله جل وعلا في الثمرة الأخرى يبقى الثمرة الأولى التوفيق والتسديد، خذ الثمرة الأولى للولاية، إن كنت وليا لله ما ثمرة ذلك مسددا موفقا، ما تسمع إلا ما يرضي الله، لا ترى إلا ما يرضي الله، لا تتكلم إلا بما يرضي الله، لا تسعى ولا تمشي إلا في الإصلاح بين ذات البين أو الإصلاح بين الناس أو فعل الخيرات أو الصدقة أو الشفاعة أو الوداع أو العمل لدين الله جل في علاه، يدك لا تكتب إلا ما يحب الله جل في علاه، إذا أول شيء في الولي أنه يكون مسددا موفق ممتاز مستيقظ من الذي تكلم؟ ده صاحب اللحن حاضر مسددا موفقا اول شيء الامر الثاني ولئن سالني لاعطيني مستجاب الدعوه لا يرده الله للعلى قائلا ابدا ان الله حي كريم كما عرف الترمذي ان الانسان القادر الله كريم يستحي ان يرفع العبد يديه لله جل في علاه فيردهما صفرا او يردهما قائلتين لا والله لان الله جل وعلا كريم وما من شيء في السماوات والارض لم يكن له قد قال الله جل وعلا وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم فان سالت ربك وكنت وليا لا يرد قائلا بهذه الاحوال فسل ما شئت وان الله ينفذ لك ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولئن سالني لاعطيني كل شيء ما لم يدعو بقطيعه رحم او معصيه كما قال صلى الله عليه وسلم ان التعدي في الدعاء يمنع استجابه الدعاء ما لم يدعو بمعصيه او قطيعه رحم استجاب الله له قال الله جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب انظر عبادي كما قلنا الاسبوع الدرس الماضي عبادي هذه اضافه اضافه ايش اولا ها اعيان ذات اعيان منفصله صح اعيان مستقله بذاتها وهذه اضافه الاعيان لا تكون اضافه ممتاز قال عبادي واذا سالك عبادي فهم المؤمنون المتقون الصالحون الصادقون المخلصون الذين يتقربون الى الله جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي اخي الايات هذه سمات الولايه قال الله تعالى الايه القدسي لولا اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مساله ما نقص ذلك مما اهل المشي فاذا الولايه تزيد توفيق والامر الثاني مستجاب الدعوه لا ترد دعوته فحي هلا برافع يديه لله جل في علاه نصره لهذا الدين توفيقا لولاه الامور عملا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا بها نشر لهذا الدين ان يكون الله قد خصه ان يعمل لدين الله وان يصل دين الله جل في علاه لو دعا الله جل وعلا ليلا سحرا بهذا او دعا الله بالسجود بذلك لا يرد ما دمت قد اتيت بسمات الولايه وما هي سمات الولايه يا شطار؟ ممتاز، هذه أولها. ثم من نوافل بعد الفرائض، ثم العلم يجمع كل ذلك صفة العلم أنه أرقى وأثبى الدرجات. وإن سألني وأعطيني ولئن استعاذني هذه حفظ من الشرور البدنية والقلبية وحفظ من كل شيء. حفظ من الشرور القلبية يملأ قلبه إيمانا، يملأ قلبه إيمانا وإخلاصا وتوفيقا، وينهى بقلبه عن الران وعن الدغل وعن الخطف وعن الطبع وعن الكفر. فقلبه عند الله جل وعلا مصفى من كل غبش وحسد وحقد ودغل، لذلك صار قلبا نقيا صافيا تقيا قريبا من ربه جل في علاه. ولئن استعاذني، هو سيستعيذ من ايش؟ من النار، مستعاذ منها، سيستعيذ من الشيطان، مستعاذ منه، موفق مسدد، مستعاذ من الشيطان، محفوظ من كل الشرور والاثام، محفوظ حتى من الاضرار البدنيه والقلبيه. وان جاءه الضرر البدني فلحكمه عاليه راقيه ساميه نعلم منها فقط نطفا، هو ان من حكمه الباري ان الله يبتلي من يحب ليرفع درجات اكثر فوق هذه الدرجه. ان الله اذا احب قوم ابتلاه فمن رضي فله رضا ومن سقطت عليه السخط. عامة سريعا سريعا، هذه سمات اولياء الرحمن، وايضا هذه ثمرة سمات الرحمن. سامحوني ان اوجدت لكن ايجاز بلا اخلاق بضدها تتباين الاشياء. اولياء الرحمن في الاصل الخامس، وبين بعد ذلك المصنف اولياء الشيطان. علامات اولياء الشيطان، علامات الشيطان هؤلاء الذين لهم عليهم الخوف وهم يقتدون. اولياء الرحمن لهم فضل عليهم وهم يحسنون، اولياء الشيطان بالمفهوم عليهم الخوف وهم يحسنون. خلوص نار جهنم يذبح الموت يوم القيامه فيقال يا اهل النار فيشربون فينظرون فيقال خلود بلا موت، نعوذ بالله من الخذلان. يقول الله جل وعلا وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، نعوذ بالله من الخذلان. هؤلاء اولياء الشيطان. اهم سمات وعلامات اولياء الشيطان كما تكلمنا عن اهم سمات اولياء الرحمن، اولا الكفر بالله جل وعلا والشرك، هذه اول سمات اولياء الشيطان، لان الشيطان اكبر اهل الارض. قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتركن ذريته الا قليل. فاولياء الشيطان اكبر اهل الارض، اول سمه اول علامه من الكفار. يشركون بالله، ينسبون الولد لله جل في علاه، يقولون الملائكه بنات الله جل في علاه، يعتقدون بان هناك في الكون من يتحكم في الكون من دون الله جل في علاه. هؤلاء اولياء الشيطان. قال الله جل وعلا في حقهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت احدا اصبر على اذى من الله يعاد ويسب له يشتمونه ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. اول السمات انهم وقعوا في اكبر الظلم وافحش الذنب، ما هو؟ الكفر والشرك. الكفر والشرك. ثاني السمات النفاق. النفاق نعوذ بالله من الخذلان، اظهار الاسلام واقتطام الكفر. كالذين يعلمون غير الله لك علاه ويعتقدون فيهم الربوبيه وهم يقولون نؤمن بالله لا اله الا الله، وهذا نفاق ويبطنون ذلك لا يبطنونه ويقولون ان القران له ظاهر وله باطن، والباطن كله كفر في كفر. فهؤلاء من المنافقين نعوذ بالله. فمن السمات الاخرى لسمات اولياء الشيطان النفاق. والنفاق قال فيه مسلم من المنافقين بالدرك الاسفل من النار، اخف منهم هذا النفاق الاعتقادي، اخف منهم من النفاق العملي. النفاق العملي قد انخلعوا من ولاية الرحمن وصاروا في ركاب ولاية الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم أو في الصحيحين قال خصال المسلم أربع، أو أربع من خصال المسلم إذا كنا إذا اجتمعنا فيه صار منافقا خالصا، وإذا اجتمع فيه أو إذا كان فيه خصلة من خصال النفاق فهو فيه خصلة منها حتى ينعى، يعني شابه أهل النفاق. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. أربعة ومضي تعد أكثر من ذلك. فكل رد الأذان بعد الأذان نتكلم عن سمتين ونمشي على إذن الله. وهذا كل رمضان المسا الخامس دون أدنى أخلاف. يبقى لنا الأصل السادس إن شاء الله من ثاني. ومن سمات أولياء الشيطان البدعة في دين الله جل في علاه والمنافحة والمحاربة على إقامتها، فإن الذي ابتدع في دين الله جل وعلا قد ضاق الله جل وعلا في التشريع أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والذي يمت البدعة في المجتمع الإسلامي وينميها ويريد أن يظهرها بين الناس قد حارب السنة، وما قامت بدعة إلا بأثم السنة وهذه من سمات أولياء الشيطان كما قال الثوري، وهذا الذي نعتمد في هذا القول. أن الثوري قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لذلك قلنا لا يشترط في الولي أن يعصي، لا يشترط في ذلك يقع في المعصية، لكن يشترط في الولي أن لا يكون مبتدعا، لا يمكن أن يكون وليا مع البدعة، ولو كان وليا مع البدعة لخالفنا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول وهذه أقوال يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة يوم القيامة، ولا يختلجن أقوال من بين يدي فأقول ربي أمتي أمتي، فقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فهذا عليه خوف وهو يحزن لأنه لم يشفق من يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو معرض للعقاب، فلا يكون وليا، فالمبتدع لا يكون وليا بحال من الأحوال. فهذه جملة من صفات وسمات أولياء الرحمن، وجملة من صفات وسمات أولياء الشيطان، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أولياء الرحمن لا من أولياء الشيطان. والأربع إن شاء الله ننتهي من كل الكتاب في الأصل السادس، وبعدين إن شاء الله تكون المراجعة في الأسبوع الذي يليه.